أحاسب نفسي كل ليلة وأسبل عبرتي ندمة، أحاسب نفسي كل ليلة وأسبل عبرتي ندمة، أحاورها أعاتبها يا نفسي ليمت العصيان، يا نفسي ليمت العصيان. حريص عالشكل وصيت وراي الناس شريت، حريص عالشكل وصيت وراي الناس شريت، يا مخدوعة بحب الناس، يا مغرورة بحب الناس، ورضى الرحمن ناسيته، يا نفسي لمتى العصيان. أبيلك جنة الرضوان وتبيني بالهوى حيران، أبيلك جنة الرضوان وتبيني بالهوى حيران، وشهواتك ألبيها، وشهواتك ألبيها، يا نفسي ليمت العصيان، يا نفسي ليمت العصيان.